ذكر ما يدل على أن من لقي الله بالتوحيد غير مشرك ولا شاك دخل الجنة. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله اسناد كوفي عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى. رواه ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، والحديث في الصحيحين. قال أنبأنا حسان بن محمد قال أنبأنا الحسن بن عامر قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، هذا الطريق اللي أشار إليها المصنف، قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق اللي هو أبو وائل في السند السابق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى. رواه أبو كريب عن وكيع وابن نمير نحوه. أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أنبأنا علي بن محمد بن ناصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حا وأنبأنا أبو علي قال أنبأنا الحسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا السري بن خزيمة البيوردي أو الأبيوردي، نعم، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. مش عندك ابن مسعود؟ قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى. يعني في رواية وكيع، يعني انه روى الحديث عن ابن نمير وكيع، فده لفظ وكيع. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي بن محمد بن ناصر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يجعل لله ندا دخل النار، وقلت من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة. انتهى. رواه أبو سلمة وعباس النرسي وعبد الواحد نحوه عن عبد الواحد نحوه وروى هذا الحديث شعبة وأبو حمزة السكري وابن مسهر عن الأعمش مثله، ورواه مغيرة بن مقسم وسيار عن عبد الله. أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي حوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة مغيرة بن مقسم الضبي اللي أشار إليه في الأول عن أبي وائل قال عبد الله كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وأنا أقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أنبأنا علي بن محمد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا سيار، هشيم بن بشير، قال أنبأنا سيار ومغيرة عن أبي وائل عن عبد الله اللي هو أشار إليه كما ذكرنا سيار العنزي أو الحكم، عن أبي وائل عن عبد الله قال كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول الأخرى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يجعل لله ندا، هنا جعل الكلمة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي النافية، وكل الروايات المتقدمة نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يجعل الله ندا، وقال مغيرة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقال ابن مسعود من مات يجعل الله ندا دخل النار، والمحفوظ الرواية الأولى. وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن سيار نحوه وقال طيب، قال فحديث هشيم عن سيار ومغيرة خلاف رواية الأعمش ورواية أبي عوانة عن مغيرة اللي هي إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك. قال وأنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا عمرو بن سعيد الجمال، نعم عمرو بن سعيد، قال حدثنا أبو عامر حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد معاذ بن المثنى قال حدثنا عمر بن عبيد الله قال حدثنا أبو قرة قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. حديث رواه مسلم لكن في المتابعات الشواهد يعني، وفيه عن عنة أبي الزبير، نعم عبيد الله، يقول إيه أبو عمرو عبيد الله بن معاذ، تقدم قبل ذلك عبيد الله بن معاذ العنبري، يبقى أبو عمرو وعبيد الله بن معاذ. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال الوراق قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو داود حاوى أنبأنا علي بن محمد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب وإبراهيم بن حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به أدخله الله الجنة ومن لقيه يشرك به أدخله الله النار. رواه معاذ بن هشام الدستوائي قال هذا حديث صحيح مشهور عن أبي الزبير ولم يخرجه البخاري لأبي الزبير، رواه سفيان الثوري وابن جريج، ولم يخرج البخاري لأبي الزبير، يمشي الاثنين. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن سليمان قال أنبأنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا رواه مسلم. قال حدثنا علي بن محمد بن ناصر قال أنبأنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حا وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال يعني المقدمي ومن يوسف ومسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد البصري قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وسأله رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا حديث صحيح مشهور عن الأعمش، رواه أبو معاوية وعيسى بن يونس وحفص وابن مسر وابن نمير ومهاجر والثوري وشيبان، كلهم عن الأعمش. ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، وقال مرة: أو حدثت عن جابر. ولم يخرج البخاري لأبي سفيان. البخاري خرج لأبي سفيان. شوف لقد أبو سفيان طلحة بن نافع أخرج له البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن علي المستملي قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أعفو. نعم، أو عفو. ومن عمل حسنة فجزاؤها عشر أو أزيد. ومن أتاني بقراب الأرض خطايا ولقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مكانها حسنات. رواه أحمد ومحمد عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن عمل قرب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه وابن مسهر ووكيع وأبو معاوية وابن نمير، أي كلهم عن الأعمش. الحديث في عند مسلم في صحيح من طريق الأعمش. قال: أنبأنا عثمان بن أحمد أبو عمرو الدقاق قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: أنبأنا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فلما كان بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم أتانا فقال: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله فإن له الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. هذا حديث صحيح رواه جماعة عن مهدي، منهم سهل بن بكار ويحيى بن إسحاق وكثير بن يحيى وعبد الصمد بن النعمان، وقالوا في حديثهم: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا. والحديث في الصحيحين. قال: أنبأنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا عمران بن موسى وتميم بن محمد الطوسي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: أنبأنا مهدي بن ميمون حدثنا قال: حدثنا واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، فإما قال بشرني وإما قال أخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا داخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فهنا بيقول إيه؟ لم يخرج له البخاري لأبي سفيان. لأبي سفيان أخرج البخاري لأبي سفيان، يبقى لم يخرجه. عندك كده لم يخرجه يعني كده يعني؟ لا، أصل لم يخرج البخاري لأبي سفيان يعني ليس من رجال البخاري. لم يخرجه البخاري لأبي سفيان يعني لم يخرج هذا الحديث من طريق أبي سفيان، إنما خرجه من غيره. بس يحتاج إن احنا نتأكد هل هي لم يخرجه ولا. نعم، ها؟ آه، يبقى هو قصده كده يعني لم يخرج له البخاري إلا مقرونا، لكن له عند البخاري. طيب، حرف الطاء: طلحة بن نافع أبو سفيان. هذا هدي الساري، مقدمة شرح فتح الباري لصحيح البخاري. ابن حجر رحمه الله يذكر فيه فصول مهمة متعلقة بصحيح البخاري، منها الرجال الذين انتقدوا على البخاري إخراج حديثهم، ورتبهم على حروف المعجم. فبعض الرجال أخرج لهم البخاري مثل هذا مثلا متابعة، فيجي واحد يقول البخاري أخرج لفلان وهو متكلم فيه، ابن حضر يدافع عنه يقول لا لم يخرج له أو لم يعتمده ولم يخرج له في الأصول بل أخرج له متابعة، فلا مؤاخذة عليه في ذلك فقد أخرج له في المتابعات. طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي ويقال المكي صاحب جابر قال أحمد والنسائي ليس به بأس، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بشيء، وابن معين لما يقول ليس بشيء يعني أحاديثه قليلة أو ليس بشيء يعني ضعيف جدا، لكن هذا يعني قلة الحديث. وقال أبو حاتم أبو الزبير أحب إلي منه، وقال ابن عدي أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، وقال ابن عيينة حديث عن جابر صحيفة، وقال شعبة لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وكذا قال ابن المديني في العلل عن معل بن منصور عن ابن أبي زائدة مثله زائدة مثله. قلت ما أخرج له البخاري عن جابر غير أربعة أحاديث وهو مقرون فيها عنده بغيره، منها حديثان في الأشربة وثالث في الفضائل قرنه فيها بأبي صالح، ومنها حديث في تفسير سورة الجمعة قرنه فيه بسالم بن أبي الجعد واحتج به الباقون. يعني لو يقول يعني لم يخرج له البخاري يعني أصولا، أو لم يخرجه البخاري يعني من رواية أبي سفيان أخرجه من رواية غيره. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عمران بن موسى وتميم بن محمد الطوسي، ولا الحديث اللي قبل ما قرأناهوش. طيب، وتميم بن محمد الطوسي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أنبأنا بن مهدي قال حدثنا واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال مهدي بن ميمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي، فإما قال بشرني وإما قال أخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن يحيى الرازي قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا بشر بن المفضل قال أنبأنا شعبة عن واصل قال سمعت المعرور بن سويد يقول سمعت أبا ذر حا، وأنبأنا عمرو بن محمد بن منصور وغيره قال حدثنا الحسين بن مزيد بن إيه؟ أبو الحسين بن محمد المرزي إسلام محي عنده. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى حا، وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد، واصل بن حيان الأحدب قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتاني جبريل عليه السلام فبشرني، ولا أخبرني بس عشان اللي بتكلم ما تكلمش، قال فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. هذا حديث مجمع على صحته من حديث شعبة ومن حديث مهدي وعنهما مشهور. أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده عمه قال ومحمد بن محمد ومحمد بن حمزة قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيلسي قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش وحبيب وعبد العزيز وزيد عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأنبأنا حمزة قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر النحو قال أنبأنا علي بن محمد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثني أبي عن شعبة عن حبيب وعبد العزيز والأعمش أنهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقلت وإن زنى وإن سرق، فقال وإن زنى وإن سرق. هذا حديث مشهور عن الأعمش وعن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث مشهور عن الأعمش، رواه جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع. وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أنبأنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي زيد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مشهور عن الأعمش، رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن عبد العزيز بن رفيع. قال أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق البغدادي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا سليمان زيد بن وهب حدثه أن أبا ذر حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة حتى أسند في حرة من حرار المدينة فقال يا أبا ذر اجلس، فجلست فأبطأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما أبطأ به، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجلس فكرهت أن أبرح، فقال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن ثلاث مرات إيه؟ وإن نعم يعني وإن زنى وإن سرق. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر لعلي أبطأت عليك، قلت يا رسول الله قد كان بعض ذاك، قال إني لم إيه؟ لم أعدو أن فارقتك فلقيت الملك فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله فإن له الجنة، فما زلت أقول وإن حتى قلت وإن زنى وإن سرق، قال نعم. قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أنبأنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري عن الحسين بن عبد الله بن عبد الله النخعي عن عبيد الله عن الحسين بن عبيد الله النخعي قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق. أنبأنا محمد بن أحمد بن أبي حامد البخاري قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر حدث أن أبا الأسود الديلي أخبره أن أبا ذر حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث هذا بعد ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا حديث مجمع على صحته من حديث عبد الوارث، رواه أبو معمر ومحمد بن عمر القعنبي وغيرهما. قال أبو معمر في حديث على رغم أنف أبي ذر فخرج أبو ذر وهو يجر إزارة ويقول نعم وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الباب مثل الأبواب المتقدمة في إثبات إسلام من قال لا إله إلا الله وعصمة دمه في الدنيا وأنه من أهل الجنة يوم القيامة، وإن زنى وإن سرق فالمسلم مآله إلى الجنة. فمن قال لا إله إلا الله ولم ينقضها ولم يقع في موجب للعذاب وإن عاش على هذه الطاعات فهو في الجنة من غير عذاب، وإن قالها وعاش بعد قولها وقصر في بعض الجوانب فأتى معاص ومنكرات وترك واجبات فهذا في الدنيا يحكم له في الإسلام، وفي الآخرة له الجنة، مآله إلى الجنة، إما أن يدخلها بغير حساب إذا عفى الله عز وجل عنه، وإما أن يدخلها بعد أن يصيبه من العذاب بقدر ما أتى من معاصي وترك من واجبات. فحديث أبي ذر لا بد أن يوجه هذا، إن جاء بلا إله إلا الله وقد زنى وسرق في الدنيا سيدخل الجنة لا محالة، إما أن يدخلها مع أول الداخلين إذا عفى الله عنه وغفر له ذنوبه، وإما أن يدخلها بعد أن يناله قسط من العذاب. وهذا مذهب أهل السنة، أن من قال الكلمة فهو مسلم في الدنيا ومن أهل الجنة في الآخرة، لا بد أن يكون من أهل الجنة إما بداية أو نهاية. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. خالف في هذا طائفتان من أهل البدع، الخوارج والمعتزلة، في الحكم عليه في الدنيا والحكم عليه في الآخرة. في الدنيا حكم عليه أهل السنة بأنه مسلم، وفي الآخرة بأنه من أهل الجنة إن عفى الله عز وجل عنه. أما في الدنيا خالف الخوارج والمعتزلة في هذا فسماه الخوارج كافرا وأخرجوه من الإسلام، والمعتزلة سموه فاسقا ونفوا عنه اسم الإيمان وسموه فاسقا ليس كأهل السنة. أهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه ومعصيته، المعتزلة لا، نفوا عنه الإيمان، قالوا هو فاسق فحسب. طيب عنده إيمان؟ لا، ليس عنده إيمان ولا ينفعه هذا الإيمان، بدليل أنهم خالفوا أهل السنة مع الخوارج في الحكم عليه في الآخرة بأنه مخلد في النار. فالخوارج وافقوا المعتزلة في الحكم عليه في الآخرة بأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وخالفوهم في الحكم عليهم اسما فقط في الدنيا بأن سموه كافرا والمعتزلة سموه فاسقا، وكلتاهما خالفت أهل السنة